بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كان في البال أن نطرح اليوم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر شعبان، ولكن باعتبار قرب أول شهر رمضان من يوم الجمعة القادم إن شاء الله سوف نحاول أن نطرح الخطبة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة إلى هذه الجمعة لم يكن لي شرف المشاركة في احتفال المنتصف من شهر شعبان المعظم، يحسن أن يكون حديثنا هذا اليوم بمناسبة الجمعة وهو يومه صلوات الله عليه، يحسن أن يكون حديثنا هذا اليوم أيضا يتعلق به صلوات الله عليه ما دام نعيش ذكرى ميلاده صلوات الله عليه. ولو جعلنا حديثنا في كل أسبوع يتعلق بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف لكان الأمر في محله. ألسنا نقرأ في كل يوم أني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. علينا أن نجدد العهد به صلوات الله عليه في كل يوم. إذن في هذا الأسبوع أيضا نتناول أمره صلوات الله عليه حتى يكون الحديث مململ الأطراف واضحا في المنهجية. اخترت لكم بعض النصوص الشريفة الواردة في زيارته صلوات الله عليه لنتعلم كيف نخاطب ولي الأمر صلوات الله عليه وما هي علاقتنا به صلوات الله عليه. إخواني، أول علاقة بنا علاقتنا به صلوات الله عليه علاقة القيادة، ينبغي أن لا ننسى هذه الكلمة، هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن آدم مجعول خليفة لله تعالى في الأرض، هو صلوات الله عليه في هذا العصر ومنذ قرون، منذ مئات السنين في حوالي 260 من الهجرة إلى يومنا هذا هو خليفة الله في الأرض، وهو صاحب الأمر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، وبعد ليالي تصادفنا ليلة القدر المباركة، تلك الليلة التي تتنزل فيها الملائكة على صاحب الأمر، وأنتم تعلمون بأن كلمة تتنزل تفيد الدوام والاستمرارية، فلا تخلو ليلة من ليالي القدر إلا والملائكة تهبط على صاحب الأمر، وكلنا يعلم أن من مات ولم يعلم إمام زمانه مات ميتة جاهلية. كلكم يعلم بأن المسلمين متفقون على مبدأ المهدوية، ليس هنالك مسلم على وجه الأرض ينكر حقيقة الإمام صلوات الله عليه. الاختلاف لا في النهاية، وإنما الاختلاف في البداية والحال. كلنا نتفق على هذه النهاية المباركة لهذه الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، بين من يقول بأنه لم يولد وبين من يقول بأنه حجة الله في كل عصر، بأنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، بين من يقول بأن هذه الأرض بلا قيادة وبين من يقول بأن الأرض تحتاج إلى قيادة، ولكن يظهر القائد في آخر الزمان. ما هي الحكمة؟ الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان وكذلك في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض وواسطة للفيض بين الخالق والمخلوق؟ بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. إخواني، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة، عليه أن يتحسس هذه القيادة. عندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، خطاب المرؤوس إلى الرئيس. وهذه من لوازم مقام الإمامة التي جعلت له فدة أرواحنا. العلاقة الثانية علاقة التربية. بعد علاقة القيادة هنالك علاقة التربية. هو كل حجة في كل عصر، كل إمام صلوات الله عليه مظهر لأسماء الله الحسنى. الولي البشري، التفتوا إلى هذه العبارة، حقيقة الأمر أنها معادلة وقاعدة. نحن نقول بأن الولي البشري هو مظهر لصفات الولي الإلهي. الولي المخلوق، النبي والأئمة عليهم السلام، هؤلاء أولياء مخلوقون، هؤلاء مظاهر أسماء الله الحسنى، مظاهر الولي الخالق. هذا ولي والله ولي، هذا الولي الأرضي إنما هو مظهر للولي السماوي، كما أن الله عز وجل رب ودود غفور يرعى البشر، كذلك الولي الأرضي يرعى البشر بإذن الله عز وجل. أما قرأنا هذا اليوم في دعاء الندبة، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الوجه، وجه الله الذي من نظر إلى هذا الوجه فقد نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك كانوا آباؤه صلوات الله عليهم أجمعين في سورة الدهر: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم وجه الله ويعملون لوجه الله. إذن إخواني، العلاقة الثانية علاقة التربية. الإنسان الذي يعيش في زمان الغيبة عليه أن يعقد صلة تربية مع إمام العصر صلوات الله عليه، للإمام رعايته، وللإمام قيادته، وللإمام تربيته. طالما قلنا هذه العبارة وهي عبارة جيدة، علينا أن نقترب في دائرة الجذب، في المدار الذي يجذبنا إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه، الذي يحوم حول هذه النواة، يرجى أن ينجذب يوما ما ليكون قريبا من نواة عالم الوجود. أحدنا يجعل نفسه في هذا المدار، الذي يبتعد عن طاعة الله عز وجل، الذي ينسى ولي أمره. هذا الإنسان ابتعد عن المدار، وبالتالي خرج عن دائرة الجذب الولوي المتمثل في صاحب الأمر صلوات الله عليه. بالتقوى، بالاستقامة، أئمتنا عليهم السلام قلنا مرارا وتكرارا ليس لهم جهاز يغاير جهاز رب العالمين، ما لهم حكومة غير حكومة رب العالمين، يحكمون بأمر الله عز وجل، طريقهم طريق رب العالمين. بالتقوى، بالطاعة، بالاستقامة يقترب أحدنا من دائرة الجذب هذه، ويستقر في ذلك المدار الذي لو وقع فيه الإنسان لما أمكنه الخروج أبدا. الذي وقع في دائرة جذب المعصوم صلوات الله عليه، هذا الإنسان كيف يمكنه أن يخرج من دائرة الجذب هذه؟ بل يزداد قربا وقربا وقربا إلى أن يصبح لصيقا بتلك الدائرة المقدسة، دائرة صاحب الأمر صلوات الله عليه والخلص من أصحابه. الإنسان الذي الإنسان الذي يتمتع برعاية المعصوم، الإنسان الذي يعيش حالة اليتم ولكن على رأسه يد المعصوم صلوات الله عليه، يرعاه صغيرا وكبيرا وحيا وميتا، هذا الإنسان واقع الأمر لا يخشى عليه من الفتن أبدا. وكلنا يعلم أنه كلما اقتربنا من زمان الظهور كلما زادت الفتن. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا، وأنتم ترون في كل يوم الفتنة تزداد دائرتها وتتنوع أساليب الفتن التي لم نكن نعهدها قبل سنوات من هذه. إذن العلاقة الثانية علاقة التربية، العلاقة الثالثة علاقة الرقابة. كلنا سمعنا علمنا بأن في يوم الخميس أو الاثنين أو الجمعة الأعمال تعرض على صاحب الأمر صلوات الله عليه، هو عين الله الناظرة ويده الباسطة يرعى أعمال. هو يقول كما روي عنه في توقيعه الشريف: ولولا ما يتصل بنا مما نكرهه منكم ولا نؤثره عنكم لما تأخر عنكم اليمنى بلقائنا. إذن الذي يعيش هذه الرقابة ويعلم أن نتيجة الرقابة إما النجاح وإما السقوط، الذي يسقط في هذا الامتحان يرفض من هذه الدائرة ويبتعد عن دائرة الجذب، والذي ينجح في الامتحان يزداد قربا من تلك الدائرة المباركة. من صفاته صلوات الله عليه كما نستلهمها من الروايات إحياء سنن المرسلين. الإمام صلوات الله عليه هو الذي يميت البدعة ويحيي السنة، على يده صلوات الله عليه تحيا آمال الأنبياء والأوصياء جميعا. من العبارات المؤثرة في هذا المجال، وكل عبارة درس، يقول: قونا على طاعته وثبتنا على مشايعته وامن علينا بمتابعته. متابعته مشايعته يحتاج إلى منة من رب العالمين. الإنسان قد يكون مواليا في فترة من فترات حياته وإذا به ينقلب رأسا على عقب، كما حدث ذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتب العامة والخاصة طرحت هذه المسألة ويقال للنبي كما روي عنه: لا تدري ما أحدث أصحابك بعدك يا رسول الله. إذن الإنسان لا يأمن الاستقامة إلى آخر لحظة من لحظات حياته، وكلنا يعلم أنه المستقبل مليء بالحوادث، مليء بالتقلبات في مجال الأخلاق، في مجال العقائد، في مجال الاستقامة. نحن لا نعلم ما هو مصيرنا بعد 10 و20 سنة. الوضع الفعلي للعالم اليوم، هل كان متكهنا به قبل 20 أو 30 سنة؟ من كان يرى في المنام وضع البشرية اليوم في القرن 20؟ وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة هنالك أحداث لا نتعقلها نحن. لو أتى إنسان مخبر عن الغيب وأخبرنا بالحوادث بعد 20 أو بعد 30 سنة قد نكذبه على إخباراته، كما لعل البعض لو أخبر بحوادث اليوم قبل 20 أو 30 سنة لكذبه المكذبون. إذن الإنسان يحتاج إلى مدد وإلى منة من رب العالمين ليبقى على مشايعته. مشايعته صلوات الله عليه فقرة أخرى في حديثنا هذا اليوم. الإنسان قد يتبجح بذكره له صلوات الله عليه، قد يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، واجعل ذلك خالصا لنا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة. لعل في زمان الظهور وما قبل الظهور بعض الناس يسيئون الاستفادة من ذكره صلوات الله عليه في قصائد، في دعاوي، في مناسبات، ولكن واقع الأمر شيء آخر. الذي يمدحه يزوره، بل الذي تجري دموعه شوقا إليه ولكنه على سبيل غير سبيله، هذا الإنسان كيف يدعي المتابعة؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أصدق علامات المحبة لا الدموع الجارية ولا القصائد الرنانة ولا الكلمات البليغة ولا الخطب ولا غير ذلك، أصدق علامات الحب متابعة المحبوب في خفية وفي سر. المعروف أن المحبين يكتمون حبهم لمن يحبون، لا يتظاهرون بذلك، واجعل ذلك خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة، حتى لا نعتمد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك، يكون حبنا له صلوات الله عليه خالصا لوجهك الكريم. فقرة أخرى نقرأ في زيارته صلوات الله عليه، ويا لها من أمنية عظيمة، مو فقط في الدنيا يمن علينا بمتابعته، يقول حتى تحلنا في الجنة معه، نحن نطمع أن نحشر تحت رايته صلوات الله عليه في يوم العرض الأكبر، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أحدنا يتمنى أن يحشر تحت لوائه ويدخل الجنة معه. فقرة أخرى في زيارته صلوات الله عليه، وجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرنا. إخواني، ما هذه الرتبة؟ إنسان يكون له دور في فرج الإمام صلوات الله عليه، إنسان يكون له دور في تعجيل الفرج، إنسان يكون له دور في تثبيت قواعد الدولة الكريمة، هذا الإنسان حقيقة الأمر حاز على السعادة العظمى التي لا سعادة فوق ذلك. والذي يطلب هذا الطلب مو مراجع التقليد ولا الخلص من الأولياء، وإنما كل إنسان يعتقد به عليه أن يتمنى ذلك في دعواته ويجسد ذلك في حياته وفي خطواته، وتعز به نصر وليك. ما المانع أن يكون لوجودي أنا الإنسان البسيط، يكون لوجودي دور في نصرة صاحب الأمر صلوات الله عليه؟ فقرة أخرى في زيارته صلوات الله عليه، نقول أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هو أيضا امتداد لآبائه الكرام، كما أن كل وصي وكل حجة من الحجج بهم تقبل الأعمال، كذلك صاحب الأمر صلوات الله عليه. نقرأ في فقرة أخرى، أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرنا رب العالمين. هذه المقامات إنما أعطيت لك يا صاحب الأمر من قبل الله عز وجل، وبذلك أمرني رب العالمين. ثم تقول في فقرة أخرى، لو تطاولت الدهور وتمادت الأعصار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا. تقادم الدهور والأعصار لا تسلب مني قوة اليقين أبدا، وعد الله الذي ضمنه، ومن أصدق من الله حديثا. كلما ادلهمت الفتن، كلما توالت جحافل الظلام، الإنسان يزداد يقينه وإيمانه به، لأن الذي وعد ذلك هو مقلب القلوب والأبصار، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا يمكنه أن يصلح أمر البشرية في ليلة واحدة، كما في الحديث الشريف أن صاحب الأمر صلوات الله عليه يصلح أمره في ليلة من الليالي. الذي خلق السماوات بعد العدم في ستة أيام، ما المانع أن يغير الأرض في ستة أيام أيضا، بل أقل من ذلك. يقول: لو تطاولت الدهور وتمادت الأعصار لم أزدت فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا متكلا، ولظهورك إلا متوقعا ومنتظرا، ولجهادي بين يديك إلا مرتقبا. في فقرة أخرى قلنا: كل فقرة مفهوم من المفاهيم ودرس من الدروس، أسأله أن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. هذا الحقد الذي يمتلئ به قلوب المؤمنين طول التاريخ، هذا الحقد ينبغي أن يبقى عداء أعداء الله عز وجل. هذا العداء يتفجر في زمان الظهور، يقول: أشفي من أعدائك فؤادي. ثم تقول في فقرة أخرى: رجوت بموالاتك وشفاعتك محو ذنوبي وستر عيوبي. كذلك الإنسان في زمان الغيبة، في زمان ما قبل الظهور، قد تزل به الأقدام، قد تخونه قواه، ولكن هو ما دام في خط الولي، ما دام في خط الانتظار، ما دام من الأمة المنتظرة، ما دام من محبي الإمام صلوات الله عليه، الإمام صلوات الله عليه بشفاعته كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإنسان في زيارة أخرى: اسأل الله. الإنسان المحب يقول لولي أمره، يقول: أنت اسأل الله عز وجل غفران زلله، أنا عندي زلل، عندي سيئات، سل الله تعالى أن يغفر زللي. فقد تعلق بحبلك وتمسك بولايتك وتبرأ من أعدائك. ما دام خطي سليم، ما دام الحب سليم، وضعت الحب حيث ينبغي أن يوضع الحب، ما دامت يدي متمسكة بالعروة الوثقى، يا مولاي أكمل الأمر. اسأل الله غفران زلله. أنا تعلقت بحبلك وتمسكت بولايتك وتبرأت من أعدائك. تقول في فقرة أخرى: اللهم كما جعلت قلب إخواني، هذه العبارة مهمة، اجعلوا شعاركم في زمان الغيبة. اللهم كما جعلت قلبي بذكرك معمورا، فاجعل سلاحي بنصرته مشهورا. مو محبة في القلب فحسب، وإنما دفاع عن الحجة في كل عصر بأي وسيلة كانت. كما جعلت قلبي بذكرك معمورا، فاجعل سلاحي بنصرته مشهورا. ثم تقول في فقرة أخرى: اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار، وصعب علينا الانتظار. شوفوا العاطفة الجياشة، تقول للإمام صلوات الله عليه: للانتظار حد، طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، أدرك بطلعتك الغرة لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. صعب علينا الانتظار. ثم تقول: اللهم أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون. بعد الانتقال من هذه الدنيا أرنا وجه وليك، وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك. لما تقرؤون هذه الآيات المباركة، آيات أمن يجيب، اجعلوا في رأس حوائجكم ماذا؟ رفع اضطرار صاحب الأمر، وهو الذي يقال عنه في دعاء الندبة: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. إخواني، في ختام الحديث ألخص الحديث في كلمات مختصرة: علينا أن نربط، نوصل حبالنا به صلوات الله عليه في عالم المحبة، في عالم الاعتقاد، في عالم الموالات، في عالم الذكر، في عالم اتخاذه قائدا، في عالم اتخاذه مربيا. وكلما زاد الإنسان قربا من ولي أمره، كلما زاد قربا من الله عز وجل. والقلب الذي إخواني هذه عبارة الأخيرة في حديثي هذا اليوم، القلب الذي يستشعر حب ولي الأمر من دون تكلف، ما يحتاج إلى مجالس مذكرة، دعاء الندبة، دعاء زمان الغيبة، ودعاء الفرج وما شابه ذلك. القلب الذي يستشعر بفطرته حب ولي أمره وذكره صلوات الله عليه، هذا القلب يرجى أن يكون في مظان رعاية رب العالمين. هذا القلب قلب محبوب عند الله عز وجل، هذا القلب له حصانة وله رعاية. وهنيئا لمن عاش هذا الشعور. اللهم بحق هذا اليوم وبحق هذا الشهر الكريم اجعلنا من خيار أصحابه وأنصاره. اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم اخذل من خذل المؤمنين، اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. اللهم زد في قلوبنا محبتك ومحبة أوليائك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.